إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة مع قضية أو مع مرض استيلاء النفس على القلب. فإذا تخلص القلب من استيلاء النفس عليه ووجه هو، كان الفلاح والرشاد. لكن المعاصي والذنوب وهذا التقصير يحدث من هذا المرض، أن النفس هي التي تقود، وبالتالي يسقط المرء في هذه السقطات المتكررة ربما في اليوم الواحد أكثر من مرة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلية وذنب. وقلنا أن المحاسبة، سنذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر المحاسبة بعموم قبل العمل وبعد العمل. قلت هناك نقاط محددة ذكرها الغزالي رحمه الله في الإحياء، وهي جلسات للمرء منظمة مع نفسه، يرى على أي شيء سيتعاقد مع نفسه عليه، ثم على أي شيء سيعاقبها عليه، شيء منمق، شيء مرتب مهندم. فيه نقاط خمسة. قبل أن يشرع في هذه النقاط قال الغزالي رحمه الله: فيجلس إلى نفسه. قلنا يجلس إلى نفسه دي معناها الإيه؟ العزلة. يبقى أنا لازم القاعدة اللي هعمل عليها برنامج المحاسبة هذه، ينبغي أن يكون هناك قاعدة تتكئ عليها المحاسبة، ألا وهي قاعدة العزلة، إن الإنسان يتعود أن يجلس لوحده، وأن ينشغل وأن يحصن عزلته هذه، يحصنها، لأن العزلة لا تصح إلا أن تكون حصينة كما سأذكر لك، وأن يحصن هذه العزلة بحيث يقضي فيها وطره، يأخذ موقف من نفسه. كيف سينطلق ومن أي جهة، وتحقيق ذلك لا يكون إلا إذا كان في هذه العزلة، وهي عليها أدلتها كما سأذكر لك. لكن قبل أن أشرع فيه عشان ما أنساش، بعض إخوانكم توفيت والدته، نسأل الله عز وجل أن يرحمها وموتانا وموت المسلمين. اللهم اجعل صبح ليلها الجنة، اللهم ادخلها الجنة بغير حساب ولا مناقشة، بغير عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم روح روحها وجاف الأرض عن جنبها، وافتح لها في قبرها مد بصرها. اللهم اجعل أنيسها العمل الصالح، أنت أرحم الراحمين، وموتانا وموت المسلمين. والأخ أراد أن يعمل شيئا لوالدتي فجاب مصحف، بس هو يشترط أن يكون إخوة بيحفظوا أو بيراجعوا، يعني حد يرتبط بالمصحف. فالإخوة اللي ده وصفهم واحد بيحفظ أو حيرتبط بالمصحف ده، هياخد النسخة دي تبقى منها قراءته عشان تبقى الحسنات لوالدتي على طول. لا سيما الإخوة اللي بيحفظوا بالذات لهم أولوية، عشان إذا أردنا أن ننفع أم صاحبنا والنفع بالله عز وجل، لأنه الإنسان إذا كان بيحفظ المصحف يبقى حتى لو تلف المصحف كل ما هو يسمع كل ما أمه تؤجر، لأنه أنا حفظته في المصحف ده. فبالذات الإخوة اللي بيحفظوا أو اللي بيراجعوا أو اللي هيرتبطوا بيه ياخدوا المصاحف دي، احنا هحطها على المنبر. ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، دي منفعة أيان منفعة، ابن قدامة رحمه الله هيختم الفصل بتاع العزلة، هيقول لك فائدة نفيسة جدا، ان اللي ما يقدرش على العزلة في الدنيا بيستوحش جدا لما يموت، لانه بيقعد في القبر لوحده برضه. فكأن هذه العزلة تمرس على الايه، على من أنس بها في الدنيا اشتاق إلى الموت في الدنيا، ولما يموت يؤنس، تلاقيه مش خايف من القبر ولا حاجة. لكن من جملة ما يستوحشه المرء في قبره هذه العزلة التي لم يتعود عليها في الدنيا، العزلة. والباب اختصره، انت عارف كتاب إحياء علوم الدين، اختصره ابن الجوزي رحمه الله، واختصر ابن الجوزي ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وذاع كتاب ابن قدامة بحيث غطى حتى على كتاب الايه، على كتاب ابن الجوزي نفسه، لكن مع ذلك هو لم يضارع اصله اللي هو كتاب الغزالي نفسه رحمه الله. فالباب هنا مقتضب مختصر، يقول ابن قدامة رحمه الله: اختلف الناس في العزلة والمخالطة، مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل، وأكثر الزهاد اختاروا العزلة. يقول إن العلماء مختلفين، إيه اللي أفضل، الإنسان يعتزل مطلقا يعني يبدأ نهجه، ولا يختلط مطلقا؟ والقول الصواب كما سيأتي من كلام الشافعي رحمه الله، هو الذي مال إليه جماعة من أهل العلم، إن الإنسان الأصل أن الإنسان بيعتزل، لكن لا يمنع نفسه من مواضع المخالطة الواجبة أو المستحبة، زي الجمعة والجماعة والولائم والعقائق والمناسبات اللي هي حقوق الإخوة على الإيه؟ على الإنسان. قال: وممن ذهب إلى اختيار العزلة سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي والفضيل وبشر الحافي وفي آخرين. وممن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وابن المبارك في آخرين. وكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج، ونحن نشير إلى ذلك. أما من قالوا باستحباب العزلة، الكلام ده مش في العزلة اللي احنا نقصدها، بس أنا مش عايز أضيع كلام ابن قدامة ما قلوش، يعني لأن فيه فائدة فقهية أن الإنسان يعرف إيه فقه العزلة وإيه حكمها. لكن اللي احنا بنتكلم فيه دي هتبقى عزلة إيه؟ زي بتوع تعمل الفجر للشروق، زي بتوع تحاسب نفسك. مفيش حد بيقعد يحاسب نفسه على الفرائض والنوافل والكلام ده، وعملت ايه النهارده وما عملتيش ايه النهارده، واحنا قاعدين مع بعض ولا لا، بيقعد وحده يخلو بها ويبكي على نفسه او يضحك فرحا بما وفقه الله عز وجل اليه. قال ابن احمد بن ابي الحواري ريحانة الشام، قال: كنت اسمع جدي في محرابه يبكي بكاء ثم يضحك ضحكا، كأنه يخوف يستحضر ما يخوفه فيبكي، ويستحضر ما يبشره فيضحك رحمه الله. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وخد بالك من الحديث ده انه قال ايه عليه الصلاة والسلام: رجل يجاهد في سبيل الله، ودي درجة عالية جدا. والدرجة اللي بعديه على طول كان ايه؟ كان هذا الرجل الذي في عزلته. تعرف احنا قلة العزلة عندنا بقى اثرها ايه؟ ان التليفون لما بيرن كلنا بصينا له. بكلمك بجد. ليه بقى؟ لان العلماء بيقولوا ان العزله هي طلب جمعيه القلب وصونه عن التفرقه. ايه الجمعيه والتفرقه دي؟ القلب دايما يبقى واخد على ان شعثه ملموم. يعني انت قلبك مشغول بايه دلوقتي؟ قلبي مشغول بالدرس، ده قسم صحيح قاعدين مشغولين بيه، بس عندي قسم اخر مشغول بالبيت وهنتعشى ايه لما نروح، والولاد واصحابنا بكره في الجامعه، وهذاكر ايه وهعمل ايه. القلب ايه؟ متبعتر كده، متبعتر، يقوم يضعف تضعف عزيمته، ما بقاش بقوته. مش احنا بنقول في المثل صاحب بالين كذاب ما يقدرش يجمع بينهم؟ اهو ده كده بالظبط. القلب متفرق، انت بتعمل على ايه؟ على جمعية القلب. عشان كده القلب ملوش دعوة باللي انت فيه في الدنيا. فاكرين الراجل اللي قام وقف التلاتة اللي اتحبسوا في الغار، فيهم واحد قام وقف مسك الكوب الاناء اللي فيه اللبن ودخل عشان يسقي والده ووالدته، كل يوم بيجي لهم بدري بيسقيهم وبعدين يسقي ولاده. دخل على والده ووالدته لقاهم ناموا، اتأخر شوية نقى به المرعى راح دخل لقاهم ناموا، عمل ايه؟ فضل واقف كده ومسك الكوباية في ايده الكوز واقف، وولاده يتضاغون عنده، ولاده قاعدين يقولوا طب شربنا احنا، طب ادينا احنا. والعلماء بيقولوا ان الولاد احيانا يطلبوا الاكل وهم مش جعانين، لان هو لو طلبوا الاكل وهم جعانين يبقى كان لازم ايه؟ كان لازم يديهم. كفى المرأة اثما ان يضيع من يقوت. بس هو الحقيقه ان هم الولاد احيانا بيطلبوا، عشان كده تلاقي الناس الكبار يقول لك ايه، مش الولاد اول ما يقول لك اكل تدي له هيرمي الاكل، انما لما يقول لك اكل ويقول ثاني ويقول ثالث ويقول رابع يبقى ايه؟ يديك مصداقيه ان هو صادق وجاد في موضوع ان هو عاوز ياكل يعني. فمن الباب ده. لكن المهم ان تنه واقف. طب انا حتى لو الواد اتدلع عليا هسقيه برضه، صح؟ لا، يرق قلبي لي. لا، دي القلوب المشتته. انما القلب المجمع على العمل المجمع ده له عزمه، فتلاقيه ايه؟ واقف ما سألش في الولاد، فضلوا تحت رجلين لحد الفجر. اول ما طلع بزغ الفجر وطلع النور كده ابوه وامه صحيوا، راح مسقيهم الاول برضه عشان يبقى هي الوتيره اللي ماشي. كيف قوي قلبه على هذا؟ بل لا اقول لك بقى الثلاثه بتوع الغار ده، انا المفروض ما نتجاوزت كده، نسال الله عز وجل ان يعفو عنا. ده انا اكلمك عن النبي عليه الصلاه والسلام لما امر بالهجره هاجر، هو ومين؟ وابو بكر الصديق رضي الله عنه، صح؟ طب السيده فاطمه كانت فين؟ مش ده سؤال بيطرح لما نيجي نقرا الحته دي؟ مفيش، السيره ما قالتش حاجه، بس السيره قالت انه ما خدهاش معاه. ولا قالت خدها؟ ما خدهاش. حد عنده اثر ان السيده فاطمه طلعت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب كان عمرها قد ايه ساعتها؟ وهل ممكن يقوى القلب ان امشي واسيب بنتي بالسن ده؟ هو ده القلب صاحب العزم، انه دائما يشهد لله عز وجل بالحب المطلق والطاعه المطلقه. فاذا ظهر شيء يزاحم هذه الطاعة ظهر إيمانه على طول، يروح مقدم إيه؟ يقدم طاعة الله على طول، زي قديس سيدنا إبراهيم كده. بلغ ولده معه السعي سيدنا إسماعيل ومسكه في إيده، والأب قلبه يجي في المرحلة دي، إنه لما يبلغ ابنه السعي معاه تلاقي الإخوة اللي عندهم بنات ونفسهم في صبيان يقول لك أنا بس أخده معاه الجامع كده، أنزل أتمشى بيه كده، مش همه إن أنا أشيله هو رضيع، بس همه إن أنا إيه؟ أخده في إيدي. فلما بلغ معه السعي دي ليها دلالتها في النص القرآن في النص عليها يعني. فلما بلغ معه السعي وكان أحب شيء إليه، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في اذبحه، إيه؟ أمري قدام ابنك، قال اذبحه. فلما أسلم وتله للجبين على وشه، نام على وشه عشان يذبحه من قفاه كمان. فشهد الله له وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت. في قراءة بتقول كده قد صدقت. جزاك الله خير. الله يكرمك. فهو كده القلب إذا حصل القلب القوي صاحب العزمة تلاقي عنده هذه الهمة، عنده هذا الإمضاء. ولذلك تراه أحيانا يخرج عن نواميس البشر، يخرج عن المألوف بين الناس، يعمل حاجة طفرة كده يعني. تقعد تتصور وسيدنا حنظلة الغسيل رضي الله عنه، شاب مفعم بالهلومة والحيوية والقوة، وتعرف وكان الناس يتفاضلون في قضايا إحصان النساء قوة في ذلك. قال عبد الله بن عمر قد أعطيت قوة على الجماع، والله إني لأصوم فأفطر عليه. فكان يرى أن ده نعمة كبيرة من الله عز وجل. طيب وهو بس سيدنا حنظلة وشاب ومتجوز، ويجي في حينما يبني بامرأته وفي ليلة البناء يلاقي المنادي ده كمان كان يوقعها، يوم المنادي حي على الجهاد يوم سيبها وقايل. ده كده ممكن؟ ممكن، بس إذا صحت هذه العزمة. عشان كده التفرقة تليك دايما ماشي تلتفت عشان قلبك متفرق، دايما ببص وراك. وابن القيم بيقول الظبي أسرع من الكلب، لكن الكلب يصيد الظبي، فكيف ذلك؟ الغزالة دي بتنط نطتين تلاقيها بقت نص كيلو في النطتين دول، والكلب أو سريع صحيح بس مش قدها، ده هي أكتر منه مراحل، وتلاقي الكلب يصيدها. بيصيدها ازاي؟ قال لأن الظبي يكثر من التلفت، كل ما يستنى شرف ولا شرفين يبص وراه يشوف الكلب جه ولا لسه، لا لسه ما جاش، يروح جالي كمان شويه ويشوف الكلب جه ولا لسه. التلفت ده عمل ايه؟ اضعف قوته. عارف لما تبقى ماشي بالعربيه على سرعه معينه وبعدين تلاقي الدنيا زحمت شويه، الفقهاء بقى بتوع استواء يقول لك ما تدوسش فرامل، ارفع رجلك مع بنزين بس، تروح العربيه ماشي تبقى واخده قوتها. لو الدنيا فتحت على ما وصلت ودوست بنزين تاني تبقى العربيه ايه، بخلاف لما تاخد فرامل تبقى لسه بقى هتجمع من جديد، ولا سيما اذا كانت كمان اوتوماتيك بتجمع بالعافيه الحاجات دي. ده يعني ده كده قلبه قوي. تقول احنا المفروض نتركهم لله يعني. ينفع. ما بشوفه فعلا كلام جميل جدا، جزاك الله خير. ان هو احنا اصلا بنقول دي حاجات خارقه؟ يعني انت عندك القدره انك تترك محبوباتك؟ ايوه، لان باب الترك غير باب الامر. قال النبي عليه الصلاه والسلام ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، لان ممكن ما تقدرش تحيط بالمستحبات، صح؟ وما نهيتكم عن شيء ما قالش فانتهوا ما استطعتم، لان كل المحرمات في طاقتك، كل المنهيات في طاقتك تقدر تسيبها، لان الحقيقه ان المحرمات هي المستثنى والاصل الحل. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، اتلوا يبقى قل تعالوا اتلوا ما حرم، يبقى الاصل كان الباقي ايه بقى؟ هم دول بس الحرام والباقي ايه؟ كله الاصل كله حلال. فانت عندك الطاقه، لكن القضيه ان القلب مشتت، لا زال القلب مشتتا فتضعف منته، والمرء يمشي بقلبه. فكر انت تمشي بايه؟ برجلك. السير الى الله مسافاته تقطع بالايه؟ بالقلوب وليست بالاقدام. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسعك بيتك يعني تصل الى مرحلة انك تلاقي الشارع ضيق والبيت اوسع من الشارع، ودي فيها فائدة اسرية، انه لازم الزوج والزوجة يتعاونا على ان البيت يبقى احسن من الشارع، لان اكثر المتزوجين الشارع عنده احسن من البيت، صح ولا لا؟ مرة بعض اقاربي كده كان في مشكله بينه وبين زوجته، فبقول له عامل ايه والاهل والولاد عاملين ايه؟ قال لي سلام قولا من رب الرحيم. اول ما تذكر على طول كان حضرت له جنه على طول، مش قادر يقعد في البيت. انما البيوت الصحيحه السليمه تبقى ايه؟ تسع الانسان يسعه بيته ويضيق عليه الشارع. لكن يسعك بيتك ده دليل ايضا على الايه؟ على العزله. وفي الحقيقه هو في اشاره في قول الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، فدل ذلك دي اشاره للايه؟ ان اكثر اهل الارض يضلوك، يبقى القله بس اللي ما بيضلوكش، يبقى الاصل الايه؟ العزله، العزله عنهم يعني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزله. شوف سيدنا عمر سماه ايه؟ حظ. خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لوددت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. لأن العزلة دي كما ذكرت لك هي أنس بالله، فدائما الإنسان إذا بلغ في مرحلة من مراحل العبودية شيء جيد تلاقيه دائما لا يأنس بالناس، أما يقعد مع حد يحس أنه عايز يخلص، عايزين نمشي عشان ينزوي إلى عزلته مرة أخرى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم. وشوف بقى كلام ابن مسعود، ده وصية جامعة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان عمر يتعجب من علمه، كان يقول: كنيف ملئ علما. عارف ايه الكنيف ده؟ مش الكنيف، الكنيف ده الزير. فالزير ده منه بتملي ماء من اوله لاخره كله مجوف. فكأن سيدنا عمر عايز يقول عبد الله بن مسعود ده رضي الله عنه بيجري في عروقه، في عروقه علم، مش دماء زي الناس، علم مليان علم من تعجبه من علمه الغزير. شوف بيقول ايه رضي الله عنه: قال: كونوا ينابيع العلم. الينبوع اللي هو ايه؟ الاصل. عشان كده انا لازلت اقول للاخوة لن نصلح بغير اصول. الاخوة لازم يتأصلوا، وعشان تتأصل لازم ترجع للصدر الاول، عشان يبقى عندك اصول تحكم بيها وتستطيع انك تمشي بها. لازم: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. غير سبيل المؤمنين هم دول، هتولى هتلاقيه بقى في حتة وهم في حتة، هتفاجأ تلاقيه ضل. لازم ترجع إليهم في الدقيق والجليل عشان تبقى عندك أصول. في مرة الإمام أبو بكر الصولي، هو الصول بقى دي من صول عندكم؟ أصل في حتة في الطفيحة اسمها صول، في الطفيحة. الإمام أبو بكر الصولي قاعد مع الخليفة، فبيقول له: إن أخي المأمون قد اصطنع أناسا وقد عملوا وأبدعوا، وأما أنا فاصطنعت أناسا خابوا وخيبوا. الناس اللي انا خدتهم حاشيه عندي طلعوا خايبين خالص ولا نافعين، وعقلهم كمان لما بص لهم كده عقلهم. انما اخويا المأمون كان حاجه جامده جدا. فالامام قال له: اقول على الامان، اقول لك الحقيقه بس ما تعملش معايا حاجه؟ قال له: قل ولك الامان. قال: ان اخاك قد اصطنع اصولا فانبتت فروعا، اما انت فقد اصطنعت فروعا فلم تنبت شيء. شفت الكلمتين دول؟ عشان كده بيبان طالب العلم، اللي طلب العلم من اللي طلب العلم من الصدر الاول ده، اللي تلاقيه دارس وعارف مذاهب اهل العلم كويس سلفا، وطالب العلم الهش اللي ناشئ على الكتب المعاصره، بيبان ده من ده عند الايه؟ عند المناظره بقى والنظر. تلاقي ده بيأصل ازاي، بيبني ازاي المساله، وده بيبني ازاي المساله، تلاقي بيختلف. عشان كده كونوا ينابيع العلم، خليك اصل، خليك في الاصول دائما. اللي هو برضه هنرجع نقول الحديث اللي هو هيذهلني: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. دي الاصول. كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل، قيام الليل يعني، احلاس البيوت. عارف الحلس ايه هو؟ بيبقى حاجه قديمه عندك بتحطها في حته ما بتتحركش. لما تيجي مثلا في حصيره ثوب بيخلق، تروح مطبقه كده وحطه في اي مكان، خلاص هو ما بيتحركش من هنا. فهو بيقول كونوا ايه؟ احلاس البيوت، خليك قاعد في. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رايت جبريل فكانه كالحلس البالي من العباده، من طاعه الله وخوفه من الله عز وجل، كالحلس البالي، كانه ايه؟ يعني لا يغادر موضع محرابه، وكأنه ضعف من هيبته من الله عز وجل. أحلاس البيوت، جدد القلوب خلقان الثياب. جدد القلوب يعني كل يوم في زيادة، قلب جديد كل يوم، القلوب في زيادة. أثر عن عيسى بن مريم عليه السلام، وبين قوسين، وانتوا هتروحوا فين الخميس الجاي؟ تفسحوا فين؟ حاجة تفزر الخمس درست أنا. اوعى تتحرك ولا تروح في حتة. روح درس عين، روح اعبد ربنا سبحانه وتعالى، روح. ها اجي الخميس مفيش الا انا ولا ايه؟ ده موضع برضو من مواضع المفاصلة، خد بالك منه، موضع مهم. الاعياد عبوديات، العبودية دي عبادة، يبقى لازم لها دليل، ما فيش حد بيعمل عبادة من عنده. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة دي حتة موضع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها من عيد للمشركين؟ قال: لا. قال: هل كان فيها صنم يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. يبقى لو كان فيها عيد للمشركين يبقى ايه؟ لا تشهده. عشان كده كلام جماهير اهل العلم لم يكن اجماع بين اهل التفسير في قول عز وجل، في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور قالوا لا يشهدون اعياد المشركين. خد بالك من المسألة دي. جدد القلوب، قلبك كل يوم في زيادة. خلقان الثياب، بيبقى مش دايما متكلف في ثوبه وفي هيئته، مش دايما. ليه؟ اللي مش دايما ده بيبقى مشغول، فتلاقيه مشغول بس انا عايز اقعد اكل جلابيه، بس انا عايز اعمل حاجه دلوقتي ضروري جدا، طب معلش مش هكويها، بس هلبسها كده ولما اجي بقى اكويها. فكثيرا ما تراه ايه، مش دايما تراه في الهيئه، مش بنقول تلاقيه متسخ، لا، دي حاجه ودي ايه ودي حاجه ثانيه. المؤمن ما يبقاش كده، بس مش دايما تلاقيه في الهيئه زي بقول لك متحنتف، يعني مش دايما تلاقيه كده. تعرفون في اهل السماء وتخفون على اهل الارض. والموحدون تلاقيهم لهم علاقة مع الله يغارون عليها، عشان كده تلاقيهم معروفون في السماء وقلت معرفتهم في الأرض. عشان كده عبد الشهرة بلاء. قال أحمد بن حنبل: إن قوم قد بلينا بالشهرة، بلينا بالشهرة، وكانوا يحبون الخمول ضدها. قال عبد الله بن المبارك: لما زاحم على المية وزحموه، قال عبد الله بن المبارك لما خرج: قال هذا هو العيش حيث لم نعرف ولم نوقر. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلغي وتلغي. نعم صومعة المرء بيته، وإياكم ومساجد الأسواق ومجالس الأسواق فإنها إيه؟ تلهي، ده الضرر الأقل، إن أنا لما أقعد في وسط الناس هيلهوني، هتلاقيك اتلهيت وممكن يبقى عندك فرصة إيمانية تروح. معنا جاي النهاردة عايز أدرك الصلاة معاكم، كل مرة عايز أدرك الصلاة معاكم ما تجيش. فكان النهارده بقى بجري كده عايز اسمع، فاتح الراديو وعايز اسمع العيشه ادانت ولا لسه ما ادانتش، فاذن العملاق محمد رفعت. انت عارف اذان محمد رفعت بقى، لقيت الشيخ احمد بيتصل بيا: انت هتيجي؟ ايوه حاجه. عايز اقول له: بس خلينا عايز اسمع بس اكمل الاذان. طيب ان شاء الله هتصلي معانا. يا عم انا جاي في السكه يا سيدي. طب ان شاء الله هتعب. لا حول ولا قوة الا بالله، بيصدني عن سبيل الله. عايزين نكمل الاذان، يقفل تلاقي تامر، حاجة صعبة جدا صراحة. فتلهي، ما لو ما ردتش عليه هيقول مش جاي، فهيقعد قلقان وانا بيصعب عليا صراحة. فتلهي اللهو، ده ممكن تتلهي فعلا، تلاقي بتبقى نازل من الفجر ربنا سبحانه وتعالى رزقك كده وقمت من الليل، فبدا لك من جلال الله شيء. مش بيحصل كده؟ ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة، بتنام تصحى من النوم تحس ان انت اخضر لسه ما فيش حاجه، تقوم داخل مصلي ركعتين تفاجئ بانه طلع ركعتين وكانك تنظر الى الله. فتجيء عينك أربعا في أربع ويرق قلبك ويقشعر بدنك تبقى في حالة جامدة أوي أوي أوي. تنزل الشارع أول ما تأهل أنا ازيك يا فلان عامل إيه من صلاة الفجر ويروح مدخلك في حديث ذهب بكل اللي أنت نزلت بيه صح ولا مش صح؟ بيحصل ده. عشان كده تلهي ده أضعف الأقوال، خليني أتلهي. وتلغي، تلغي دي بقى من اللغو، يخليني بدل ما أنا نازل كويس أقوم داخل معاك كمان في موضوع أجيب لي سيرة حد أقول حاجة. وتلغي. وقال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. وقال أبو مهلهل: أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة. الجبانة دي اللي هي إيه؟ المقابر. فاعتزلنا ناحية فبكى، فاعتزلنا ناحية فبكى. سفيان الثوري عايز ياخده عشان يقول له موعظة، أول ما شاف المقابر ما قدرش لا يقول موعظة ولا يقول حاجة، راح قاعد على جنب وفضل يبكي حتى قضى وطره. قدر ينطق بقى ياخد سفيان الثوري: كان إذا شهد جنازة ذهب عقله أياما ثلاثة. سفيان الثوري ده شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث، يروح يحضر حد ميت تيجي تسأله تقول له حديث كذا وكذا يقول لك لا أدري، مفيش حاجة في دماغي خالص من خوف، كان يبول الدم رحمه الله ورضي عنه. فراح بكى شوية ثم عاد إليه ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. مش هتخلط الناس، هتقعد تعمل في البيت بقى، هتقعد تشوف مرمة جهازك. هتروح فين؟ لما راحوا لسيدنا أبو الدرداء، وسيدنا أبو الدرداء قاعد في الشام، احنا بدأنا نحس بالشتاء الشهر ده مثلا صح؟ خسنا بقى بدأنا نتقل وحاجات زي كده في الشام. الشام دي فلسطين وسوريا والأردن. في الشام الدنيا بتجيب تلج من شهرين صح ولا لا؟ بتجيب تلج، تلج بيبدأوا الشتاء كده، أول الشتاء تلج. نسأل الله عز وجل أن يغيث المستضعفين من المؤمنين، بتجيب تلج. فأبو الدرداء قاعد في الشام، وطبعا العرب واخدين على الجو الحر ده يعني، فقاعد في الشام. فسيدنا عمر راح يزوره، فمرة فزاره جماعة فدخلوا عليه فضيفهم وبعدين أجلسهم: هتناموا هنا يا جماعة. وخلص ودهم أوضة الضيوف وخد بعضه ورجع. قعدوا استنوا شوية شويتين ثلاثة، مفيش احنا هننام كده على الأرض، الدنيا ساعة عايزين غطا. فقال تكلم بعضهم مع بعض، فواحد قام: أنا هقوم أشوف في إيه وبتاع، وراح قايم داخل عليه رجع لهم ووجهه باهت. إيه اللي حصل؟ قال: ده أنا دخلت على أبو الدرداء لقيته هو وزوجته ما معهمش غطا، هما نفسهم. قيل: فكيف قلت له؟ قلت: يا أبا الدرداء، أليس عندك من غطاء؟ قال: أرسلنا جهازنا إلى موضع يؤمن فيه لا يبيت، مش هيروح في حتة ولا حاجة، وده المكان اللي احنا قاعدين فيه بقى اللي هنروح نقعد فيه دايما. ففهم الرجل على طول. فقال: يا أبا الدرداء، لكنه ينبغي لك في الدنيا من معيش، لازم في الدنيا يبقى عندك حاجة، مش هقول هتقعد في الدنيا كده كمان. قال: إن صاحب الدار لن يتركنا، مش هيسيبنا، هنموت هنموت. واخد بالك من النظرة دي؟ مش ده انا برضو عايز بس تتفهم الكلام، يعني السرير بقى كده حرام؟ ما يجوز، ما يجوز السرير نروح ننام على الارض دلوقتي؟ ما يجوز ان الواحد يتغطى ببطانية سراتوجا 8 كيلو؟ لا زي ما تحب، بس اوعى تفطس. 8 كيلو دول لما تحطوا على صدر الواحد ده، ما ده مش ما يقومش الفجر، ده ما يقومش خالص. انما ده مش من المحرم. انا عايز اقول لك النظرية ايه؟ النظرية كده، مرمة جهازك، عينك دايما على الآخرة. ده بيجي فين بقى؟ لما تقعد لوحدك. عارف لو انت رايح مشوار، لو انت رايح مشوار وخدت حد معاك بتبقى حالة، ولو رحت لوحدك تبقى حالة تانية صح ولا لا؟ كلنا نشتك كده. لو رحت لوحدك تلاقي نفسك عايز كده، عايز تسمع قرآن، عايز تقرأ قرآن، ماشي تتفكر، ماشي بتتبصص كده وتشوف خلق الله عز وجل، بيبقى في حاجة. بخلاف لما معاك حد تقعدوا تطرحوا المواضيع ويبقى في شيء من اللهو يعني. قال فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها. اللي كان في كلمة للإمام ابن الجوزي في صدر الخاطر بيقول إيه؟ بيقول إذا اجتمع هذا زمان لا يحق فيه إلا العزلة، فإذا جمعت إلى عزلتك فاعتزل عن الناس ما شئت ما استطعت، وإذا جمعت إلى عزلتك القراءة عن السالفين فقد أنجحت. أو قال فهذا الإكسير، ده بقى الدواء اللي ينزل على كل الأمراض فضل الله عز وجل، تشفى بفضل الله عز وجل، إنك تبقى في عزلتك عندك قسم مخصص من الوقت تعمل فيه إيه؟ تقرأ عن السلف، ده في حد ذاته علاج لجميع الأمراض. بيقول إن في العزلة فوائد، الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغا، ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصا في البداية. وده كلام بقى لينا كلنا، وخاصة بالإخوة اللي لسه مبتدئ، اللي لسه داخل المسجد، اللي لسه بطل يصلي، اللي لسه تائب، خاصة في البداية محتاج تقبل على نفسك، ما تضيعش، لازم تاخد لك ساعة كده تقعد فيها لوحدك تعمل فيها أعمال، ما تضيعش نفسك في بدايتك بخلطتك بالناس. قيل لبعض الحكماء إلى أي شيء أفضى بكم الزهد والخلوة؟ قال إلى الأنس بالله. إلى الأنس بالله، قالوا فضلتوا تحاولوا ان انتوا تقعدوا لوحدكم، تحاولوا تاخدوا قسط من العزلة، وصلتوا لحد فين؟ قالوا ظفرنا الحمد لله بثمرة عظيمة قوي. ايه هي؟ قالوا الأنس بالله، بهي خلاص نأنس به سبحانه وتعالى. ولعل ذكرت لك ان في مواضع الواحد بيحس بيها بتعجب، ازاي يخرج سيدنا عبد الله بن حذافة من المدينة يروح لحد قلب العراق او الى قلب ايران في قلب بلاد فارس برسالة من النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي لوحده من المدينة لحد لوحده كده، ماشي لوحده يوصل ازاي؟ ده الواحد يستوحش. انما القوم اللي عندهم انس بالله عز وجل دول ايه؟ دول لا يستوحش. عشان كده لما سجن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله دخل السجن، اول ما دخل في السجن قفلوا الباب وراه، اول ما قفلوا الباب ليه؟ فضرب بينهم بسور له باب، باطنه اللي جوه عندي ده فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب، انتوا اللي معذبون برا مش احنا. وكان يقول والله ما لو كان عندي ملء الأرض لأعطيته لأمير الشام جزاء أنه حبسني فأخلاني، خلاني في خلوتي لوحدي بقى كده أقعد إيه؟ أقعد أعبد ربنا وأتفكر. ولذلك كتب في ذلك كتبا وأقام أشياء كانت له البدايات فيها، يعني أول من أقام الجمعة في السجن القلعة كان الشيخ الإسلام زي ما كانش بيقوم فيه جمعة، أقامها في هذا السجن رحمه الله. وأصل الفراغ فراغ الإيه؟ القلب. القاعدة القلوب تملأ وتفرغ، فإذا ملئت من شيء فرغت من ضده، والقاعدة دي نفيسة جدا، نفسي تحفظها بقى وتستعملها في حياتك. القلوب بتتملي وبتتفرغ، احنا عندنا دليل على الكلام ده ولا بجيب الكلام ده من دماغي؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية، أوعية القلوب كده، أوعية كبات، وعاء، أوعية جمع وعاء، وعاء. وقال صلى الله عليه وسلم وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قبيل، لما ذكر القلب الأسود قال وقلب أسود مرباد كالإيه؟ كالكوز، برضو مع الكوباية. فالقلب زي الكوباية، الكوباية دي وهي فاضية فيها هواء، لما حط مية يطلع الهواء. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يبقى كان مليان بحاجة مش كده ولا لا؟ عشان كده القاعدة دي قاعدة سليمة، لها دليلها إن القلوب بتتملي وبتتفرغ. بتتملي بإيه؟ قال لك اللي تملاها بيه تفرغ ضده. لما كان الماء لما كان الهواء بضد الماء كان الماء إذا دخل في موضع خرج منه الهواء، وإذا دخل الهواء أخرج الماء، إنما يقعدوا مع بعض ما تطمعش. عشان كده هيقعد في قلبك الغنى والقرآن، لا ما تطمعش، مش هيقعد، هيقعد شوية كده يفضل ده يصارع في ده، لكن لازم تحسم الجولة لحد من الاثنين، يا يبقى فيه غنى يا يبقى فيه قرآن، انما ان الاثنين يقعدوا مش هيقعدوا، خد بالك من ده. وقال أويس القرني: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. يبقى الفائدة الأولى من العزلة إيه؟ الأنس. والله يا إخوة لو ما كانش فيه إلا كده بس يبقى إيه؟ يبقى كفاية إن الواحد يحس يقعد. بعض السلف كان بيخرج يصلي الجماعة ويخش على البيت، عايز يجيب حاجة يخرج يجيب حاجة ويخش على البيت برضه، فقيل له: ألا تستوحش؟ انت على طول كده قاعد، ألا تستوحش؟ ما تحسش ان انت متضايق زهقان؟ قال: وكيف استوحش وهو جليس من ذكره. وانت فاكر انا بخش بيت قاعد لوحدي، انا بقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى وانس بالله، فانا بذكري مجالس لله عز وجل، اجالس الله عز وجل، زي ما بتقرا القران كده ايه يكلمك الله، بتبقى مستحضر انت تقرا قران ربنا بيكلمك: يا ايها الذين امنوا، فيكلمك اهو، تقرأ القرآن فيكلمك الله. بيقول: واعلم أن من تيسر له بدوام الأنس بالله أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله عز وجل، فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. بيقول: لو احنا حتى استغنينا عن الناس كلها ما يضركش في في في في في حين ما تقطف ثمرة الايه الأنس بالله عز وجل. الفائدة الثانية من العزلة: التخلص بالعزلة من المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة. هو الواحد لما بيخالط الناس بيتعرض لإيه؟ قال لك بيتعرض لأربعة، أربعة أشياء معاصي. أحدها الغيبة، فإن عادة الناس التمضمض، شوف كلام ابن قدامة، التمضمض بالأعراض والتفكه بها، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى، وإن سكت كنت شريكا، فإن المستمع أحد المغتابين، وإن أنكرت أبغضوك واغتابوك، فازدادوا غيبة إلى الغيبة، وربما خرجوا إلى الشتم. هيقعدوا يجيبوا سيرة الناس، هقعد معاهم لي أحوال ثلاثة: يا إما اغتاب معاهم أخذ ذنب، يا إما اسكت هاخد ذنب برضه. ليه؟ لأن بسمع. أنت عارف لو الراجل، لو واحد كده قاعد وبعدين جه يقول لك إيه، وشفت الأخ فلان والله ده أصله، صلى على النبي، أنت ناقصة غيبة على الصبح، عايز تقول إيه؟ أصل هو بيعمل، ما فيش أصل ولا فصل، عايز تنصحه روح انصحه، وعايز بتجيب لنا سيرته ليه؟ لو حصل كده هينقطع الغيبة من وسطينا، لكن في الحقيقة بيبقى الأكثر بيغتاب والأقل هم اللي فايقين، فلازم ما فيش ليه سبيل الا انه يسيبهم يمشي. لو سكت هيبقى احد الشركاء في الغيبه وياخد ذنب برضه. طب لو انكر عليهم هيشتموه ويجيبوا سيرته هو ويعرض عرضه هو للايه للقدح والغيبه. يبقى الاسلم انه يمشي. دعي ابراهيم ابن ادهم الى وليمه فلبى، فلما جلس قال بعضهم: اين فلان؟ فرد عليه آخر وقال: ما مثله من يترك مثل هذه المجالس. عارف اللي احنا الكلام ده احنا بنضحك بيه احيانا كده، لما نقعد في قاعده فيها اكل ولا حاجه نقول له: من الاخ فلان فين؟ يوم واحد يرد يقول لك: لا لا ده جاي. انت مفكر الحاجات دي تفوته؟ فمش ممكن يفوت. شوف احنا بنضحك، هو كلام بسيط. راح ابراهيم بن ادم قال: هو يا مصيبتي، هو والله ما حملني على هذا الا بطني، عشان اجي اكل اسمع غيبه، والله لا اطعمتك شهرا. هنفضل شهر بقى نصوم ونفطر كده على زيتونيه ولا على مش عارف ايه، عشان بعد كده ما تقوليش روح على اكل تاني. وراح قايم ومشي. خدت بالك؟ المعصيه الثانيه: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخلو عن مشاهدة المنكرات، فإن سكت عصى الله، وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر وفي العزلة سلامة من هذا. مش بقولك ما تنكرش لما تشوف تنكر، بس هو بيقول لما انت تبقى في عزلة بتبقى ايه، مستريح من الحاجات دي، بتبقى مستريح من الحاجات دي. المعصية الثالثة الرياء، وهو الداء العضال الذي يعصر الاحتراز منه، وأول ما في مخالطة الناس إظهار التشوق إليهم، ولا يخلو ذلك من الكذب إما في الأصل وإما في الزيادة. وقد كان السلف يحترزون في جواب قول القائل كيف أصبحت وكيف أمسيت، كما قال بعضهم وقد قيل له كيف أصبحت، قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. الكلام ده إيه؟ الكلام ده دقيق جدا. بيقول ان من المعاصي اللي بتحصل للواحد في الخلطة الرياء. قال ومن الرياء ان اعمل نفسي بحبك وانا ما بحبكش. طب ايه رأيك انت في الكلام ده؟ بالله عليك بقى شوف مخيف ازاي، ان انا قابلك وانت فين وانت عامل ايه، وكل ما قابلك اخدك بالحضن، مع ان ده خلاف السنة. المفروض التقبيل ده يبقى من الغيبة، ان الواحد يكون بعيد ولا حاجة، لكن يروح ما قابله وياخده في حضنه، ومع ذلك اول ما تحصل مشكلة ويختلفوا ولا كأنه كان بياخده بالحضن ابدا. يبقى في الحقيقة هو كان بياخده بالحضن ايه، رياء، ما كانش هو مشتاق ليه ولا حاجة، ويقابله مشتاقين والله وفينك وبقالنا كتير ما شفناكش وانا احبك في الله، وهو في الحقيقه ولا بيحبه ولا حاجه. دي بقى الكلمه لازمه على الفم. السلف كانوا يحترزون من ذلك. عشان كده يا اخوانا بنقول ان الانسان لا ينطلق الا بمشاعر حاضره، مش هي لازمه ان كل ما اشوفك اقول لك بحبك في الله، لا. ده الرجل مره على رجل رضي الله عنهما، وكان الرجل الثاني ده بجوار النبي عليه الصلاه والسلام، فلما مر الرجل قال السلام عليكم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، راح مشي. الرجل اللي جنب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تعرف هذا الرجل؟ قال نعم. قال والله إني لأحبه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ قال لا. قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره. فلحق به وراح إيه؟ فضل يجري لحد ما قابله عند باب بيته، قال له استنى أنا بحبك في الله. يبقى الحديث ده معناه إيه؟ معناه ان لما احس ان انا بحبك اقول لك بحبك، مش كده؟ مش هو كلام لازم يتقال والا يدخلك في الرياء. ده مما يقع فيه الانسان برضو في خلطه الناس. الرابعه مسارقه الطبع من اخلاقهم الرديئه، وهو داء دفين قلما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. عارف سرقة الطبع؟ عارفين بيقول لك الطبع ايه؟ ابن الجوزي بيقول الطبع سراق. يعني عارف انا لو انا قعدت معاك مثلا واحد كريم قوي وقعد مع واحد بخيل قوي، يعني يطلعوا الاثنين بعد كده كرمة، يطلعوا الاثنين بخلة، يا ده ياخد من ده. انما انت تقول انا هصاحبه وهقعد معاه كده عادي، ودي برضو فائدة لعلها تساق لاخواننا برضو اللي لسه، هي لينا كلنا كده، لكن برضو لسه ملتزمين. اوعى اول ما تلتزم تقول لي اصل انا هروح والله، بس كان ليا واحد صاحبي كنا بنشرب سوا هروح اقول له اوعى تعمل كده. طب هقعد معاهم، يعني دول برضو اصحابي، يعني ما يصحش ابدا. لا يصح قوي، ساعه ما تلتزم ما تقعدش معاهم. ليه؟ لانه يجرك اليه طبعك بيسرق، يا تتجر اليه يا اما يتجر اليك. الاغلب بقى ان انت اللي هتتجر، لانك لسه طالع من الوحل ده، فلسه ما نضفتش كويس، فبالتالي اذا قعدت معاه ياخذك ويعان عليك بدنيا مضله وبشيطان مضل وبنفس مضله. هتروح منه فين؟ مش كده ولا لا؟ عشان كده في حته بسيطه بقى جدا عشان تعرف ليه العلماء قالوا ان الخلطه بالسلاطين مضله. عارف ليه؟ لانه لما بيختلط بيسرق من طبعه، يسرق من كبره. بيقول لك الحجاج كانت له غضبه الملوك. طب وانت مش ملك ولا حاجه، انت راجل محافظ، لا انت امير المؤمنين ولا انت يعني، لكن يغضب زيهم كده شبههم كده. سرق طبع الوهم، حس ان هو امير المؤمنين، هو مش امير المؤمنين ولا حاجه. فلما يدخلوا عليهم تلاقيه كده، لما قالوا الامام احمد فلان لما لم تروي عنه؟ قيل عندك من حديثي؟ قال لا. قيل لما لم تروي عنه؟ قال يدخل على السلاطين. ما درش أروي عنه ليه؟ لأنه حيسرق منهم، ده يسرق منهم الترف. تريبا مترف، وإذا أترف أهل العلم فسد علمهم، يضيع العلم يروح. يأخذ منهم ويعمى عن مسالبهم. المسلبة واقفة قدامك وفي منكر قدامك اهو، ما بتقولوش ازاي، ما يعمى عنهم. مرة الأمير بعت عطايا شوية فلوس كده، بعتها الملك ابن دينار، بعتوها لمحمد ابن سيرين، قال له الأمير بيقول لك خد دول ليك استعين بهم على حياتك، قال نحن في كفاية والحمد لله. قال له طب وزعهم زي ما تحب. قال ما شغلت بجمعه ولا انشغل بتفريقه. انا لا لا انا جمعته وانا ما بشغلش دماغي اصلا بيه. هتقول لي فرق فرق انت، ماليش الموضوع ده. قام طالع من عنده راح لملك ابن دينار، وشوف الدنيا الحلوه دي، تخش البيت ده تلاقي محمد ابن سيرين، تخش البيت اللي جنبه تلاقي ملك ابن دينار. شوف الناس الاسماء دي كبيره جدا. قام رايح لملك ابن دينار قال له خد، قال له ما باخدش، انا في في في نعمه والحمد لله وفي كفايه. قال له طب ممكن تفرقوا على المساكين؟ ناس مساكين واقفه قدامك وشوف، لا لاقين ياكلوا ولا لاقين يشربوا ولا لاقين بتاع. وبرده موضوع العواطف ده بيفسد الدين برده، انك تلاقي حد بيفتي بعاطفته، بيتكلم بالعاطفه مش بالدليل. فقال له هم الفقراء هم، روح شوف. فملك ابن دينار خدهم منه وهو واقف كده، مالك وهو واقف كده اهو ما اتحركش مكانه خالص، وهو واقف فرقها كل الفلوس كتير دي، فرقها على الناس وبعدين مشي. فسمع محمد بن سيرين قال له ده ملك ابن دينار اخذ عطيه الوالي، خد عطيه الوالي احد اهل العلم، راح جري عليه على طول. وده كانت ميزان زمان، ان لما في عالم، العالم ده مش ده بشر بني ادم يعني، ممكن يغلط ويقصر ويعمل حاجه كتير، لما كان بيغلط يوم التاني يروح يأدبه، انت غلطت وعملت وسويت، لو تماديت هرد عليك وافضحك. انما اتخاذ الدين موده يفسد الايه، يفسد يفسد الدين. راح رايح محمد بن سيرين ودخل على ملك ابن دينار، قال اخذت عطيتهم؟ تاخد منه فلوس؟ فقال والله ما غادرت موضعي حتى فرقتها. أو انت معتقد ان الافه هنا بس؟ فمحمد بن سيرين بقى دكتور كبير، دكتور قلوب كبير، فقام قايل له قال فبالله يا مالك كيف حال قلبك بعدما اخذت منهم؟ طب حال قلبك ايه معاهم بعد ما اخذت منهم؟ نفس قوتك قبل ما تاخد؟ فتاملها مالك فادهش، لان ده مرض ايه، ده كان خفي قوي الحته دي، فاندهش فاخذ يضرب راسه ويقول مالك الحمار مالك الحمار. خدت بالك من الحته دي؟ عشان كده كان العلماء يتكلموا يقول لك ايه، يقول لك ابن ابي ذئب الامام احمد بن حنبل يقول لك لا اعدل به احدا، يقولون ومالك ابن انس يقول مالك خيص لكن لا يعدل بابن ابي ذئب. ليه؟ قال لك دخل على ابي جعفر فقال الظلم ببابك فاشل. ابو جعفر المنصور ده يا اخوانا كان بيقول كده، من قال براسه هكذا قلت بالسيف هكذا. اللي هيقف قدامي يقول لي لا احضر رقبته. وكان الرجل ده حاجه صعبه جدا، ابو جعفر المنصور مشهور في التاريخ بقوته هذه وجراته على من يخالفه. لكن ابن ابي ذئب كان كده، يخش دخل عليه وقال له الناس بره بتظلم الخلق، شوف شوفهم هتحاسب عليهم. وده ما كانش حد يقدر يقول لابو جعفر كده. بيقول لك ان ابن ابي ذئب كان بيطوف بالحرم، فابو جعفر المنصور بيطوف وراه، فحب يعني يهزر معاه كده، راح مديله بصباعه في جنبه. عارف الهزار البايخ؟ في واحد ليه يهزر كده يروح خبطك خبطك توجع قوي وبنهزر. فده راح مديله بصباعه، وابو جعفر كان كمان جامد يعني. راح خبطه بصباعه في وسطه كده، فالتفت ابن ابي ذئب مين اللي خبطني الخبطه دي؟ لا ابو جعفر. فقال علمت انها ليست الا اصبعي ظالم. يعني تلاقيه قال له يا ريتني ما هزرت معاك يا اخي. ما فيش هزار. عبد الرحمن بن انعم الافريقي شيخ افريقيه رحمه الله دخل أيضا على أبي جعفر وقال إن الوالي لك عندنا المحافظ بتاع جنوب أفريقيا تعبنا وأذي الناس. فقال وما أفعل أنا يا ابن أنعم؟ فأنا هعمل إيه يعني؟ كلما أتيت بإنسان كان يشبه الذي عزلته، أعزل واحد عشان وحش أجيب واحد ليه شبهه بالضبط. طب وكده خلاص فكر أنت عديت من المسؤولية يعني؟ راح عبد الرحمن الإفريقي قال له إيه؟ قال يا أمير المؤمنين حدثني فلان عن فلان عن عمر بن عبد العزيز أنه قال الخليفة بمثابة السوق يجلب إليه من البضائع ما ينفق فيه. زي السوق كده، السوق اللي التجار بيجيبوا الحاجة اللي بتتباع ولا يجيبوا الحاجة اللي رائدة؟ يجيبوا الحاجة اللي بتتباع. قال له الخليفة زي السوق كده، ما يجيلوش إلا الناس اللي هي إيه اللي ليها عنده رواج. الراجل ده لو ما كانش فيه شبهه كتير والبيئة اللي انت فيها دي كده ما كانش إيده يقعد الحقيقة، لكن بقت بيئة خلاص بالشكل ده وواجهه بها. ليه؟ لا باخد منك حاجة ولا ليك عندي حاجة، أنا بدخل أقول. عشان كده دخل عطاء بن أبي رباح يوما قال بعضهم رأيته يدخل على هشام ابن عبد الملك فقال للحاجب قل له عطاء. فلما قال طبعا الناس وقفوا بالطابور برا، عطاء عدى الطابور كده وقال للحاجب خش بس قول له عطاء برا. فلما قال له عطاء قال ادخلوه بسرعة ده يخش. فلما دخل عليه قام له وسلم عليه وقربه قال ألك حاجة يا أبا محمد؟ قال الناس يتشكون من كذا وكذا. قال أمضيت خلاص اللي هم اشتكوا منه خلاص. قال ويشتكون أيضا من كذا وكذا. قال أمضيت. قال والناس على الثغور، الناس على حدود البلاد وقدام الأعداء برضو عندهم شكاوي عندهم كذا وكذا. قال قد أمضيت. فضل يكلموا لحد ما كلموا على أهل الذمة أهل الكتاب، وأهل الكتاب برضو ليهم بعض الحقوق وبتعب ادهالهم. قال قد أمضيت ثم قام وانصرف. فقال يا أبا محمد أليس لك حاجة؟ أخذت حاجات الناس وتركت حاجتك، أنت ما قلتليش حاجة لنفسك أبدا. قال أنا لا أسأل الدنيا إلا لمن يملكها. وراح سايبه ماشي. ففضل يبص له كده لحد ما تابعه لحد ما مشي وبص اللي حواليه وقال له هذا هو السؤدد وأبيك. قال له والله هو ده الخليفة مثلا، هذا هو السؤدد وأبيك. السؤدد يعني ليه؟ العز والملك والسيادة خدت بالك من ده؟ الفائدة الثالثة من العزلة بيقول هنا خلينا في المعصية الرابعة دي موضوع المسارقة الطبع. بيقول فافطن لهذه الدقائق واحذر مجالسة الناس فإنك لا تكاد ترى منهم إلا ما يزيد في حرصك على الدنيا وفي غفلتك عن الآخرة وتهون عليك المعصية وتضعف رغبتك في الطاعة. فإن وجدت مجلسا يذكر الله فيه فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن. يقول في مجالس حنقعد فيها فعلا بس مجالس يذكر فيها اسم الله عز وجل، دون ذلك احذر لحسن إيه؟ لحسن طبعك يسلم من ده. وعندنا بقى هنا مناسبة تاريخية في التاريخ الحديث، حكاية الطبع سراق دي قاعدة هضمها بقى مين؟ عارف مين اللي هضمها كويس؟ نابليون. فأول ما نزل في الحملة الفرنسية جاب معاه نساء عاهرات أعزكم الله ومتبرجات ويظهرن مفاتنهن وحاجات زي كده. طب انت جايبهم ليه؟ قال لك علشان النساء بتوع مصر ينظرن إليهن فلما تبص لها تحب تقلدها. انت عارف النساء فيهم الموضوع ده، لما تبص مثلا كده وتلاقي واحده لابسه مثلا بنطلون ولا لابسه حاجه قصيره ولا الكلام ده وماشيه بقى تتمخطر، تقوم هي تبص لها ده انا لو لبست زيها ده انا ابقى ده ايه المعصعصه دي، ده انا ابقى حاجه محترمه جدا، ده انا ابقى شويه شويه ممكن يتقال لها ايه طب ما ممكن تلبسي، طب ما تجرب، طب ما هو كان نابليون عايز كده. ولم يزل هذا الامر، ده كانت بدايه التاثر فعلا، انهم تاثروا بالوضع ده. عشان كده حتى في رسالته لكليبر قال له وقد طلبت مني ان اعد لك جوقه فرقه فنيه جوقه حتى ياخذ الشعب المصري منها، ياخذوا طبعهم منهم يعلموهم من جديد. عشان كده كنت بقول لك بتبقاش مصدق الاخوه بعد ما بتتوب وربنا سبحانه وتعالى بيكرمها يقعد يفكر في موضوع التلفزيون ده ولا فأنا كان في يوم من الأيام عد علي في يوم من الأيام كنت قاعد وجنب أمي ولا جنب أختي ولا جنب مراتي والراجل قاعد يفعل في التلفزيون ويقبل ويبتاع وأنا قاعد وهم جنبي كده وأنا سكت مش متصرف كأنه زيف حتى إرادته زيف نفسه من داخله ما أفاق إلا بعد الإيه إلا بعد أن تاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة ترضيه. الفائدة الثالثة من العزلة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها، فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. الخصومات اللي بتقع بين الناس وكده بيبقى المعتزل ده حاجة في إيه ما ملوش في الموضوع ده ما بيدخلش في المسألة دي بيتقي هذا الأمر. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها فقال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال ابن عمرو فما تأمرني يا رسول الله قال إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. لما تكسر الفتن قالوا لا خليك بقى مع الخاصة لحسن العامة هيقولوا كلام وهيقعوا في عرضك وهتبقى فانقبض انت انقبض عنها. الفائدة الرابعة الخلاص من شر الناس فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بالنميمة ومرة بسوء الظن ومرة بالتهمة ومرة بالأطماع الكاذبة ومن خالط الناس لم ينفك عن حاسد أو عدو. يعني بص لك فيما أنعم الله به عليك يا إما إيه يا إما يعاديك وقل منهم من إيه من يخلص إليك. عشان كده الآية سر الآية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. عشان كده ابن السعيد بن المسيب زوج ابنته لحد من تلامذته لكثير من أبي وداعة. فلم كثير بيقول إيه بيقول فطرق ووقف في المسجد كده ولقى كثير مش موجود قال له أين كنت يا كثير بقى لي كم يوم مش شايفك في حلقة العلم. فقال ماتت زوجتي فقمت عليها فقال لما لم تخبرنا فنعينك نقف معاك برضو يعني. ثم قال هل تزوجت ده بعد يومين ثلاثة بس من موت امرأتي. قال له هل تزوجت فقال له لا ومن ترضى بمثلي له خراج درهم أو درهمين. ده أنا كل المرتب اللي باخده درهم ولا درهمين مين اللي ترضى بيا؟ قال أنا. شهاد المسيب ده كان كعبا عظيما ده ابن المسيب ابن حزم صحابي دي حاجة. الحاجة الثانية انه تاجر كبير يعني راجل متمول معه فلوس من الناس الوجهاء من المال يعني دي حاجة. الحاجة الثالثة وهي بقى الأعظم انه هو من العلماء الكبار قالوا ده كبير العلماء في زمانه رحمه الله ورضي عنه. ففي النهاية يقول له انا واحد بيخدش الحاجة خالص قال له انا. فبقى زي ما تقول كثير قال لك ايه لك هو بيقول كده بيكبر كسر قدام الناس من الامراض لسه ميتة وبتاع فروحوا مش في دماغه. أتري لما قال له أنا سعيد عدها إيه عدها إجاب وقبول اللي هو العقد. قال له ومن جرد بي قال له أنا فكأنه قال إيه رضيت فكأنه بقى عقد كده. راح رايح له بالليل والناس شاهدة طبعا وقعدة راح رايح له بالليل وخبط على بابه قال من قال سعيد قال فدار ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. أي سعيد تاني لما مش سعيد المسيب يجي لنا لحد البيت دي حاجة. الحاجة التانية سعيد ما بيخرجش من بيته هو يطلع يخش حلقة العلم يقعد معتكف في المسجد يطلع من المسجد على بيتهم هي الدائرة بتاعته كده ضيقة ما عندوش ما بيتوسعش فيها. قال ففتحت الباب فوجدت سعيد بن المسيب وخلفه ابنته فدفعها في الباب وانصرف. دفعها في الباب يعني ايه دفعها للجهالة يعني بعض مشايخنا لما يحكي الحكاية دي بعض الاخوة ظنوا دفعها في الباب مسك بنته رزعها في الباب. طب ليه كده يبرزح عليه وهي رديت ست ما لقتش حاجة. قال عمر رضي الله عنه في العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال إبراهيم بن أدهم لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر من تعرف. النظرة دي سوداوية شوي بيقول ما تجيبش أصدقاء جديد لأن خلاص الزمان ظهر عليه الفساد. واللي انت تعرفه ما تخلطوش كتير برضه. ده بقى ابراهيم ابن ادم اللي بيقول الكلام ده. امال احنا دلوقتي نعمل ايه؟ صحيح حاجة فعلا بس يدركها السالكون. الناس اللي سلكت يدرك فعلا ازاي اللي بنعطل بعضنا فعلا. فعلا في طرف من ده سليم. وقال رجل لأخيه أصحابك إلى الحج؟ قال دعنا نعش في ستر الله فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض فنتماقت عليه. أنت من بعيد وأنت شايفني كويس وبتوقرني وأنا أوقرك. لما بنختلط بنختلف. لما بنختلط بيختلف. فقال له خلينا إيه؟ خلينا بعيد كل واحد في حاله. عشان كده الإمام مالك كان هو ماشي يروح الدرس بيعمل إيه؟ يطلع الصدقة ويتصدق بها ويقول اللهم لا ترني عيب شيخي. الشيخ بشر فيه عيوب بس أنا لو شفت أحد ضايق فيا رب ما شوفش عيبه. يا رب ما تورنيش عيب شيخي أبدا. اصحى خلاص من بدري. لا يا راجل من بدري يعني من قد ايه؟ طيب ما تقول لي انت دايما كده كسر نفسي. ماشي يعني بسيطه مش من بدري. تقول من بدري. الفائده الخامسه ان ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. احيانا كده تلاقي الواحد قاعد هو راضي بعيشته وكويس، اول ما تاخده توديه لحد من الاخوه اللي معاهم يبص له مش كده، ويطلع بقى جتنا نيله في حظنا الهباب مكان يبقى جايب يعني شوف ده عنده وانا ما عنديش وانا من انا مش كده، فيقع الحسد ويقع الضغن. لو قاعد في البيت كان بقى ايه؟ كان راضي بما هو فيه وبقى كويس. يا اما هم اللي يشوفوا منك كده، تبقى انت قاعد وشايفك من الظهر مفيش حاجه وبعدين عايزين يشتري حاجه دبيت ايدك في جيبك طلعت رزمه فلوس كده انت نازل تتمشى بألف جنيه. امال انا بشتغل بالألف جنيه دي 30 سنه فيبقى انا كمان اضللت هؤلاء. كان في لفته جميله من بعض اخواننا، كان اخ ما شاء الله يعني معاه متمول يعني، فبعدين جه زارني في مره فركبت عربيه الاخوه اللي هو قريب منه قوي، فبقول له ما الاخ ده انا بشوفه بيجي في بيحضر في الدروس والخطب وبتاع بلاقيه معايا عربيه عادي يعني. قال لي والله هو بيقول لي مش عايز ان انا ضايق الاخوه ان اجيب حاجه زي كده، فالاخ يشوفني ينخزل ويشوفني سني من سنه زيه وقده وراكب حاجه كويسه كده. ده برضو من الخلق ان احيانا الواحد لا يظهر ده مش عشان الحسد فقط وانما عشان برضو عشان ما تكسروش بقلوبنا. ايوه. الفائده السادسه الخلاص من مشاهده الثقلاء والحمقى. دي بقى حلوه قوي الفائده. ومقاساه اخلاقهم واذا تاذى الانسان بالثقلاء لم يلبث ان يغتابهم فإن آذوه بالقدح فيه كافأهم فانجر الأمر لفساد الدين وفي العزلة السلامة من ذلك. ابن القيم رحمه الله يقول إن في أنفاس بعض الناس قسوة للقلوب. في ناس تخلطوا كده تلاقيه يقسو قلبك. لكن النوع اللي بينبه على ابن قدامة ده في الحقيقة نوع تاني مش بتوع المعاصي، ده نوع الحمقى. انت عارف الاحمق ده اللي بيأذيك من غير ما يشعر بس بيأذيك، ودول بيتواجدوا. مره جحا اعزكم الله اعزكم الله، وجحا ده معصيه. مره جحا دخل على الخليفه ومعاه بطيخه جايبها له هديه، والخليفه قاعد على نهر الفرات فرمى البطيخه في النهر وبصق في وجه الخليفه، فالخليفة استشاط غضبا فقال والله العظيم يا أمير المؤمنين ما أردت إلا أن ألقي البطيخة في الفرات وأبصق في وجهك. أنت خدت بالك؟ بدل ما يبرأ رؤية المفروض أنا أقول له والله ما أقصد، أنا كنت عايز أديك البطيخة وأبصق في الفرات بس تكمن أنت يعني برضو هيئتك وفخامتك وبتاع خلتني. راح مقرر ما قرر ما قال. الثقلاء والحمقى. عشان كده ابن القيم رحمه الله ليه كده كلام طريف في تفصيل الناس، بيقول منهم بقى في الجماعه دول بيقول ومنهم من اذا جلس الى جوارك فكان نصف رحا وقعت على راسك. هو بس قاعد بس قاعد جنبي بس ما عملش حاجه، قاعد جنبي بس كده قاعد جنبي بس تحس ان انا قاعد متضايق وزهقان وصح. مش في ناس كده اول ما تشوفه تقول تجيت صح ولا لا؟ والله ولا انا بس اللي نفسي وحشه قوي جدا. يقول لك الامام الشعبي كان صاحب طرفه، فواحد جاله وهو مريض فقال يا شعبي والله لوددت ان اتك اكثر من مره في اليوم الا انه تحجزني عنك بعض مصالحي، والله نفسي اجي لك كده مرتين ثلاثه مش مره واحده بس كل يوم. فالشعبي قال له يا اخي والله انك في بيتك لثقيل علي، فكيف اذا جئت؟ قال له ده انا بس بفتكرك بحس اني اتخنقت، فما بالك بقى لما كمان تجيني وتقعد معايا. يقول رآه رجل وهو يمشي بين رجلين يكرههما، هو عارف ان الشعب بيحبش الاثنين دول، بس بقى زي ما تقول زنقوه بقى في الشارع بيسألوه بيعملوا فهقول لهم ايه، فمشي في وسطهم. فالتفت الرجل اليه وقال يا شعبي كيف تجدك؟ قال انا كان اجل انا عارف انك متضايق من الاثنين دول، ايه رأيك عامل ايه دلوقتي؟ قال اجدوني في النزع، كأني روحي بتطلع غلط. بيذكر بعد ذلك الإمام رحمه الله إن في فوائد للخلطة برضو، عشان كده لما بنتكلم في العزلة بنقول إيه إن القول بقى القول الوسط في ذلك إنك إيه اختلط فيما يجب عليك ويستحب وانقبض فيما لا منفعة فيه. عشان كده الشافعي بيقول كده، قال الشافعي رحمه الله الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة للسوء، فكن بين القبض والبسط، ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر، وإنما هو إخبار عن حاله فلا يجوز أن يحكم بها على غيره من المخالفين له في الحال. بيقول خليك بين القبض والبسط، خليك مع الناس لأن برضو هتلاقي أحوالهم. هو في الغالب الصراحة لو أنت منقبض عجبه، ولو أنت منبسط ولو أنت منبسط عجبه. لما توفي والدي رحمه الله فشغلت به وخلاص، فجاء بعض جيراني قال لي ايش تقول لي يعني انت كده وازاي الكلام ده، احنا ناس جيران يعني، قول لي حتى اديني خبر. قلت له معلش، ما هو كان في مكان يعني كان في بيت والدي نفسه ورحت هناك ويعني ما رضيش ان اذكر عليك، واظهر ان هو زعلان جدا يعني. خلاص ما زعلش يا عم فلان. فبعدين قعدنا شويه وبعدين توفيت اختي رحمها الله، فرحت قلت له، فوقف في الجنازه والله كان عنده شغل بس قعدت عشانك، والله كنت عايز اروح اجيب بضاعه بس قعدت عشانك، يا ريتني ما قلت لك يا اخي هتبقى كمان اختي وانت. فشفت ازاي مش هينفع. عارفين قصه الجحا والحمار؟ عارف قصه الجحا والحمار؟ ماشي هو وابنه وراكبين الحمار، الناس عدت قال شوف قلبه يا جدع، الاثنين على الحمار واحد يا اخي الرفق بالحيوان. راح منازل هو وابنه على الحمار، قال شوف المجنون ماشي هو وابنه في الارض وسابين الحمار، مع الحمار بيتركب وما جاب الحمار ليه؟ لما انت ماشي راح مركب ابنه ومشي هو، قالوا ابن عاق يركب الواد ويسيب ابوه ماشي كده، راح منزل ابنه وركب هو، قالوا شوف الاب الجاحد الواد الصغير يمشي على رجله وانت راكب، راحوا شايلين الحمار فقالوا جحا اتجنن رسمي وشافعي ومالكي يا ابو حنيفه. قال الشافعي رحمه الله ألا ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى ممن نرى أحدا. لما داسوا عليه جه مصر هنا ففكروا بقى أن الشافعي هيجي هنا يفتي بمذهب مالك تابع له، فالشافعي كان كعب عالي جدا فاجتهد، فلما اجتهد خالف مالك وده سائغ يعني من أهل العلم. فالناس المالكية بقى اللي في مصر زعلوا منه، وحتى ان في واحد من رؤوس المالكية كان بيصلي في مرة وهو ساجد واحد سمعه بيقول اللهم أمت الشافعي فإنه إن يعش يذهب علم مالك، لأن الشافعي كانت حجته قوية جدا وكان تقريره للمذهب قوي جدا، فالناس بدأت تقنع بكلامه ويسيبوا المذهب المالكي. فواحد راح قال له ده فلان بيقول يا رب تموت. والشافعي ده يا اخوانا لما تقرأوا سيرته وتشوف آدابه تحس ان هي ممتنعة، تحس ان الراجل ده مثلا مش طبيعي ابدا، اخلاقه كانت عالية جدا والامر بتاعه في الاخلاق والمروءة شيء تحس انك مش قادر تعمله. فلما قال له زي شوف بيقول له فلان بيقول يا رب تموت، شوف بقى الاجابة تبقى ايه، فابتسم وقال وهل له من الموت منجا. طب هو بيقول علي انا يا رب موت، هو ما هو برضه هيموت. وأنشأ قائلا تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل للذي يظهر خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقذي. قال له انت بتقول يا رب تموت، طب تهيأ بقى لان انت هتموت بعدي على طول. يقول لك مات الشافعي وبعديه بشهر مات الراجل ده. كان الشافعي رحمه الله تفرس فيه ان هو كمان هيموت. فبيقول الفوائد بقى، من فوائد الخلطة بالناس التعليم والتعلم. المجلس ده مجلس بركة وخير ولا لا؟ نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا لوجهه الكريم. اللهم سهل لنا الإخلاص واجعله لنا سجية من غير كلفة. اللهم لا تفض مجلسنا هذا إلا وقد غفرت لنا. مجلس يذكر فيه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين. لا شك إن شاء الله، إن شاء الله الكلام طيب، ونرجو أن تكون النوايا أيضا طيبة على الله عز وجل. التعليم والتعلم ده شيء، النفع والانتفاع. الخلطة بالناس هتلاقي ان انا عايز الكهربائي عشان يعمل لي شغل، وانا كراجل برضو ليه صنع بروح اعمل لي شغل، واخد بالك؟ النفع والانتفاع ده من التأديب والتأدب، ونعني به الارتياض بمقاسات الناس والمجاهدة في تحمل اذاهم. تعرف انا عشان اقول لك مثلا خليك صبور، حديك القواعد بتاعت انك تخليك صبور، بس انت هتبقى صبور ازاي؟ على فكرة مش من الكتب، ده لما تخالط الناس. فابدأ اتعلم الصبر بقى. واحد يجي يعمل معاه موقف مش اللي هو اصبر عليه. واحد مرة قاله للمأمون على عبد كده موجود مملوك من المماليك وبيتكلم معاه كده بشكل صعب جدا، فقاله للمأمون انت ساكت عليه كده ازاي؟ قال مثل هذا علمني الصبر. اللي زي ده كده خلاني ايه؟ خلاني اصبر واتعلم الصبر. عشان كده يمدحون العيال، لان وجود ابنك معاك في البيت بيعلمك الصبر، انه برضو يعمل حركة ارعى كده، حركة كده، حركة بتصبر عليه، فيبقى يطول به، يطول به نفسك. وكسر النفس وقهر الشهوة، ان الواحد بيحس ان هو بقى حاجة مفيش منه. وانا الشيخ او قاعد مع حد من الطلبة اللي جاي يسألني قال ايه فهمني مسألة، وانا ما كنتش فاهمها الصراحة. فارجع ايه متشيخ مين بقى ومشيخش ايه؟ والله بعض الإخوة جاء لي أنا يعني عايزك تحفظني بعض المتون. أنا حفظت بعضها يعني، لكن عايز أكمل كده وامشي في طريق طلب العلم بالله عليك. وبتحايل كده واخد بالك؟ طب أنت عملت إيه؟ قال أنا حفظت ألفية ابن مالك، وحفظت ألفية السيوطي، وحفظت ألفية العراقي، وحفظت. أنت عايز أقوله بقى خلاص أنت بتعقدني. وجاي تقول لي علمني أنا، تعال أنا أقعد معاك وحفظني أنت. لما يحصل كده يبقى هزبني ولا لأ؟ تقوم بقى ما لما لما لما يجي بقى احمد سعيد يقعد يقول لي ازيك يا عم الشيخ، ما صدقش الكلام ده. ده لو الشيخ بقى تعالى اما اوريك. فاكر لما حكيت لك عن مالك بن دينار واحد بيقول له ازاهد؟ قال له لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز جاءته الدنيا فلفظها. ده بقى امير المؤمنين ولفظ الدنيا. لما تقول انا زاهد، لا مش زاهد. ففي الحقيقه ده برضو من فوائد الاختلاط في الناس. عايز كمان 5 دقايق ممكن او 3 دقايق او دقيقتين يعني. لا الرب بيقولي لا. شوف عشان تعرف الصبر بقى بيسعى بيه. والله لا اقولهم. هو اصلا من ساعة ما بقى مدرس وعينوه بقى مفكر انه مدرس عليا. اسكت. خد بقى أداب العزلة كده بسرعة. ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كشف شره عن الناس. إن أنا قاعد مرة زنون بيقول معد كده على راهب لقيته قاعد، فكلمه الرجل اداله معلوماته، وبعدين قال له في الآخر، قال له ممكن سؤال أخير؟ قال له خلاص عشان ما تكلمش معاه كتير. فقال له أسألك سؤال أخير بس، أنت إزاي صبرت على ما أنت فيه من العزلة؟ قال له أنت مفكر أن لي فضل؟ ده أنا كالكلب العقور أخشى على الناس مني فاعتزلت عنه. فبتبقى دي نظرة الواحد لما يبقى قاعد منقبض، مش اني انا افضل من ناسك منهم وحشين فانا لا. ده بقولك من النوايا اني ايه، انا بكون في شر عن الناس. انا شر فصل لو رحت لهم حأذيهم، فبكون في شر عن الناس. ثم ليكن في خلواته مواظبا على العلم والعمل والذكر والفكر فيجتني ثمرة العزلة. ابن قدامة لي موضع آخر في رياضة القلوب، اسمها رياضة القلوب، إن القلوب يا أخواننا بتتعوج من المعاصي كده. فتدلو الإيمان. فاكرين الحديث تعرض الفتن على القلوب شرحناه أول في أول دروسنا، لما بتتعود كده تدلو الإيمان من فيها ينزل، والإيمان اللي جاي من بره يبقى صعب يخش لأنها معوجة مش قائمة كده. فأنا بعمل لها عملية استعدال، بدل ما يبقى الكوز مجخي يعني معوج، أنا بعمل له إيه؟ استعدال. الاستعدال ده اسمه في المادة التربوية السلوكية اسمه إيه؟ رياضة، رياضة القلوب. رياضة القلوب دي تحدث بأشياء، من أهم هذه الأشياء اللي إيه؟ ابن خدام يقول لك الخلوة الحصينة. إن مفيش خلوة وأنا قاعد في الصالة مثلا والعيال رايحين جايين عليا بيكلموني، مفيش خلوة. عشان كده لما تيجي تقرأ الورد القرآن من آداب قراءة القرآن إنك ما تقعدش في حتة تنقطع به. إن أقعد في مكان العيال يخشوا يكلموني وزوجتي تخش تكلمني واحد صاحبي يقول لي إن أقعد والتليفون مفتوح وأنا ناوي إن أنا أرد على الناس، مفيش كده. إنما القرآن تجلس عليه منقطعا أو كده العسل. خلوة حصينة. طب أنا بعمل إيه في الخلوة دي؟ من أهم العبادات فيها التفكر في أسماء الله وصفاته. أنت عارف القرآن طولا وعرضا فيه اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، صح؟ عمرك شفت اسم الرحيم قدم على اسم الرحمن في القرآن؟ طب اتقدم ازاي؟ تعال صل على النبي، صل على النبي. الجدع ده بيحسب لنا بالثانيه، وده بيقول لك حصلت الان في المدرسه عليك. بقول اسم الرحمن الرحيم في موضع، في الرحيم الرحمن مفيش موضع في القران كده، هو الاخ فين بس الرحمن المغفره يعني، فعشان كده قال لا في الرحيم الغفور، لا مفيش الرحمن يجي الاول. طب تعرف بقى معلومه ان اسم الرحمن مش عربي؟ البغوي رحمه الله بيقول ان اسم الرحمن اعجمي، الاسم العربي الرحيم. على طب كيف يقدم اسم الرحمن الاعجمي على اسم الرحيم العربي؟ والمفروض ان القران في جملته، القران فيه اعلام مش عربيه، فيه اسماء مش عربيه، فيه يبقى واضح كده في القران كله عربي في خطابه واوامره ونهيه، فازاي يقدم الرحمن الاول؟ بص بقى الامام البغوي قال ايه، دي بقى بنات افكار اللي بيتفكروا، الناس اللي بتفكروا. لما الامام احمد ناس قالوا له ايه؟ قالوا له قول لنا كده على توحيد الله، اثبت لنا ان ربنا سبحانه وتعالى حي قيوم، اثبت لنا كده، بس ما تقوليش القران بقى، ما انا الناس ملاحده مش معترفه. راح الامام احمد قال لهم بالبيضه، صح؟ قال لهم صرح ابيض كبير في داخله ماء كالفضه، وفي داخله ماء كالذهب اصفر كالذهب، يمكث شيئا ثم يخرج منه مخلوق سميع بصير. ما سألتش نفسك طلع المخلوق؟ يعني أنا بجيب البيضة وروح فقشتها كده أعمل بيض مقلي، صح؟ لو سبتها تحت، هي نفس البيضة دي كده، جبتها حطتها تحت الفرخة شوية أو حطتها في مكان دافي، كنا بنجيبه زمان نحطه في الفرن البيض، لو حطيته في مكان دافي شوية ويعمل إيه؟ تلاقي طلع كتكوت. طب مين اللي دخله ده؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ أو أحمد بن حنبل جاب المثال ده منين؟ تفكر، مش كده؟ ده تفكر بقى، التفكر والنظر. فالإمام البغوي بينظر كده، فقال لك كلمة جميلة أو قال إنما قدم الله اسمه الرحمن على الرحيم تطميعا لعباده. شفت الكلمة دي؟ تطميع يعني اطمعوا أن أغفر لكم، أنا موضع الطمع، اطمعوا فيا، ما تطمعش في حد معهوش، أنا عندي، أنا موضع الطمع. الكلام ده يأتي من الفكرة. فأعظم شيء إنك تمسك أسماء الله الحسنى وتقعد تتفكر فيها كده، اسم من بعد اسم، وشوف آثاره في آثار الأسماء، كل اسم ليه أثر ولا لأ؟ الرحمن الرحيم ليهم أثر، إن بلاقي إيه؟ وإن الدابة لترفع حافرها عن والدها بهذه الرحمة، ربنا أنزل رحمة في الدنيا، تلاقي الدابة بتحن على والدها بهذه الرحمة. كانوا جايبين مقطع فيديو كده ان مش عارف غزالة ولا ايه ماتت وابنها موجود، راح مسكوا جابوا نمر، ده النمر ده بياكل الغزالة، ده شالوا ازاي؟ شالوا وحن عليه كده وخدوا لحد ما قعدوا. وبيحكي ابن الجوزي رحمه الله عن بعض السلف بيقول واحنا قاعدين كده لقينا قطة خطفت حتة لحمة وجريت ورجعت تاني رمينا لها حتة لحمة راحت طالعة تجري برضو. هي بتاكل كل ده معقول؟ قالوا ما استعجبنا فخرجنا خلفها وتتبعنا أثرها فوجدناها تنقل اللحم لحية عمياء. صار بقى قطة بتخدم حية ودول يجتمعوا زي مع بعض. لا إله إلا الله، ما فيش حل إلا كده، ما فيش، ما عندنا تفسير إلا لا إله إلا الله، مش كده ولا؟ موضع الخلوة موضع الفكر والنظر والذكر، تعمل ورد على بعضه. سيدنا السيدة حفصة بنت سيرين تقعد القعدة تقرا 10 أجزاء، عايز تتعود على كده بقى. بعضهم كان يحتبي فلا يفك حبوته وحتى يختم القرآن، يقعد كده يجيب ركب ويحطها في صدره كده ويروح ماسكهم الاثنين كده ما يفكش ايده الا ما يقرا الايه سوره الناس بعد ما كان افتتحها بالفاتحه. ممكن ده؟ ممكن، مع الايه؟ مع تمرس ده والتعود، ان يبقى ليك ورد كامل، يبقى ليك ساعات ورا بعض، في ساعتين ورا بعض لا انفك فيها عن طاعه. اقرا القران، اخلص القران اذكر ربنا، اخلص الذكر اقرا كتاب، اخلص الكتاب اقوم اصلي ركعتين، صليت ركعتين اقعد اعمل ما تسكتش. وانا منعزل عن الناس تماما ساعة نص ساعة أبدأ بكده، وبعدين الموضوع يتطور، فمن ذاق عرف ومن عرف اخترف، هتلاقي بقى يمد الفترة. وليكن في العزلة صبورا على ما يلقاه من أذى الناس، كل ما حدش يقولك انت فين يا عم احنا مش عاجبينك، ولا لا عاجبني بس انا كده. وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة. في ناس بننقيهم كده يبقوا دول اصحابنا، فما ألقاه إلا يبصرني بعيبي ويدلني على طاعة ربي. النقاوة بقى دي في الحقيقة يعني محتاجة لزمن. قال عبد الله بن مبارك: من ظفر بصاحب له فليشدد عليه، فهذا أوان لا صحبة فيه، مش هتلاقي صاحب كويس في الزمن ده. وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر، يقعد يذكر هنروح فين وحينزلوني لوحدي كده، يذكر بشيء من الإغراق، يعود مخه أنه يجول لحد ما يخش في الآخرة. واحد دخل على عبد الله بن مبارك لا أعمل كده، قال: هي إلى أين بلغت؟ قال: وصلت لفين؟ قال: وصلت بلغت إلى الصراط. لما قعد حط على خده كده أتاريه بيعمل إيه؟ عايز يفكر بقى في الدنيا وفتنها، ولما نموت يا ترى هموت ازاي وانقطع ازاي، ولما انزل القبر يا ترى بقى هتستر انا في القبر ولا هيسالني مش عارف اجاوب، ولو ما جاوبتش دي تبقى مصيبه سودة، لان هتعذب وهيبقى عذاب بقى في يومئذ لا يعذب عذابه احد، هتبقى حاجه صعبه جدا. وموضع الحياء من الله عز وجل اني امرني قلت له لا، حتى لو عفى عني هقول له ايه لما يقول لي امرتك وانت قلت لا، وأنا سبقتك بنعمي ظاهرا وباطنا. ولما ينفخ في الصور الواحد يقوم هلاقي ناس بتدع دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون دفعا شديدا، ولاقي ناس الركائب موجودة يقول له تفضل يا ولي الله اركب، يحشر إلى الله وفدا، والتاني بيساق وردا يتقطع عنقه من العطش، وحنعدي الصراط وهول الصراط بقى، وتلاقي النبي نفسه النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم واقف وملهوف علينا، ملهوف، والانبياء والملائكه ملهوفين انت بتعدي، هيعدي ولا هيقع. نجاه عدله او اوبقه او اوبقه جوره، يا هنتلبط ولا هنجري بسرعه ولا الفكر في المستقبل ده يا ليتني قدمته لحياتي، يكون من الاشياء الاعمده الضروريه جدا في موضوع الايه، في موضوع خلوته. أخيرا يقول ابن خدامة رحمه الله: وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به لم يطق وحشة الوحدة بعد الموت. لو ما تعودتش في الدنيا بالأنس يبقى مش هتلاقي أنس فين؟ في القبر، خد بالك من ده. وإن من أنس بذكر الله ومعرفته لم يزل الموت أنسه، لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفة. الموت يهدم، يستلب منك الروح ويستلب منك، لكن لا يستلب ما لله فيك. عشان كده تحيا روحك بالأنس به تقوم تخلد ما تموتش. عشان كده الشهداء ما ماتوش احياء. ليه؟ لان هو لانه كان تتوق نفسه الى الله، نفسي ابذلها لله فبقى حي. بل بعضهم حي بروحه وبايه وبجسمه. جه سيدنا عبد الله بن حرام بعد 11 سنه يفتح، جابر بن عبد الله بن حرام يفتح على والده، لقاه زي ما هو بالضبط بالضبط، ولا زاد حاجه ولا قل حاجه، زي ما هو تماما، لم تاكل الارض جسده. قال كما قال الله عز وجل في حق الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، من الجهاد السيف والأعداء إلى الجهاد الأكبر اللي هو جهاد الإيه؟ اللي هو جهاد النفس. كانت هذه هي العزلة أيها الإخوة اللي حنقعد فيها ونشارط أنفسنا ونراقب أنفسنا ونعاقب أنفسنا ونجاهد أنفسنا في العقبات الخمسة اللي حياته في فقه محاسبة النفس والانطلاق بها إلى الله عز وجل. لكن يأتي هذا إن شاء الله عز وجل في اللقاء إن شاء الله عز وجل القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. خلاص؟ طيب احنا ما عندناش وقت للأسئلة في الحقيقة. في أخ بيقول لي: أنا أحبك في الله، ونحن أيضا وأنا وإخواني جميعا نحبك في الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.